إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين هما إن واللام، ثم أكد هذا التأكيد بقوله، وهو تأكيد معنوي أيضا بقوله نعم، وهو تأكيد معنوي، والأول تأكيد لفظ. لا ريب فيها، ريب شك فيها، أي في إتيانها ووقوعها. والمراد بالساعة اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي ساعة لأن الناس يطلقون الساعة على الأمر الذي يدهى الناس ويفجعهم حتى لا يشعرون به. والريب فسره المؤلف بالشك، وهو تفسير قريب، لكنك تجد فرقا يسيرا لطيفا بينهما، أي بين الريب والشك، وهو أن الريب شك باضطراب وتردد. فقول القائل ارتاب ليس بالتحديد كقوله شك، بل الارتياب يحمل قلقا واضطرابا، فهو إذن أخص من الشك. فكل ريب شك، وليس كل شك ريبا، لكن العلماء رحمهم الله يفسرون الشيء بمقاربه. أخونا إلى الميضة توضأ. أي نعم. لكن الناس يفسرون الشيء بما يقاربه. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بإيش؟ بإتيان الساعة، ولهذا أكد لهم إتيانها. ولما كان أكثر الناس لا يؤمنون بها كان أكثر الناس كافرين، لأن الإيمان بالساعة له أثر عظيم في تحقيق الإيمان، فإن من لم يؤمن بالساعة لا يعمل لأي شيء يعمل، وهو لا يؤمن بيوم الحساب. ومن آمن بيوم الحساب كان إيش؟ كان حريصا على أن ينجو من وبال هذا اليوم. نعم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لما ذكر الساعة ذكر ما يكون به الوقاية من وبالها، وهو دعاء الله، فقال وقال ربكم ادعوني، وأتى بالجملة بصيغة الغيبة تعظيما له عز وجل، قال ربكم، ولم يقل أقول أو قلنا أو ما أشبه ذلك، تعظيما لله. أدعوني أستجب لكم، أدعوني أمر، وأستجب جواب الطلب. والدعوة هنا تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن يقول الإنسان يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع. وإنما كانت العبادة دعاء لأنها متضمنة لطلب الإنسان النجاة من النار ودخول الجنة، أليس كذلك؟ لو سألت كل عابد لماذا تعبد الله؟ قال أريد أن أنجو من النار وأدخل في رحمة الله. إذن فهو متضمن للدعاء بلسان الحال، بلسان الحال. وقول أستجيب لكم نفسرها في مقابل دعاء المسألة بإيش؟ بأعطكم ما سألتم. ونفسرها بدعاء العبادة بالقبول، يعني أتقبل منكم. فاستجابة الله تعالى للدعاء المسألة أن يعطي السائل ما سأل، واستجابته لدعاء العبادة أن إيش؟ أن يتقبل من العابد. قال المؤلف المفسر: أي اعبدوني أثبكم، بقرينة ما بعده. وهذا التفسير بناء على ما سمعتم بماذا تصفونه؟ ها؟ بالقصور، يعتبر تفسيرا قاصرا. وأما ما بعده فليس قرينة لتخصيصه بهذا، بل نقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، تدل على أن الدعاء عبادة. قال أدعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولا شك أن الذي يستكبر عن دعاء الله ويرى أنه غني عن الله وليس محتاجا إليه، لا شك أنه مستحق لهذا الوعيد، وهو أنه سيدخل جهنم صاغرا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا من جملة المقول، سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس، اعكس، يدخلون، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. جهنم اسم للنار، وهو اسم معرب، وأصله على ما قيل كهنام، وقيل بل هو عربي والنون فيه زائدة، وأصله من الجهمة يعني الظلمة. وأيا كان فهو عالم على النار، أجارنا الله وإياكم منها. وقول داخلين صاغرين، الداخل الصاغر. نعود إلى فوائد الآيتين الكريمتين. الأولى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. من فوائدها ثبوت قيام الساعة ثبوتا مؤكدا، بقوله: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ومن فوائدها التحذير من إهمال هذه الساعة وعدم العمل لها، لقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن فوائدها وجوب الإيمان بالبعث، لأنه خبر من الله مؤكد، وكل أخبار الله تعالى صدق، وكل وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الارتياب في هذه الساعة، لأن قوله لا ريب فيها يحتمل أن يكون خبرا مجردا للتأكيد، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الأمر، أي فلا ترتابوا فيها. نعم، لا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى النهي، أي فلا ترتابوا فيها. ونظير ذلك قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن فيه تفسيرين: الأول أنه خبر محض، والثاني أنه خبر بمعنى النهي، أي لا ترتاب فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الساعة وينكرونها، يقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كلمة مشهورة، بل إبطال الكلمة المشهورة، وهو أن الإنسان إذا مات قالوا عاد إلى مثواه الأخير، فإن هذه الجملة باطلة، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير هو الجنة أو النار. أما القبر فإنه زيارة معبر، كما أن الدنيا معبر كذلك القبر معبر. ولهذا سمع أعرابي قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك شيئا وراء القبور. من استنبط؟ زرتم، الزائر يبقى مدة ثم يرتحل. طيب، إذن إذا سمعنا من يقول إن هذا دفن في مثواه الأخير أو ما أشبه ذلك فإننا ننكر عليه ونقول اعدل عن هذه الكلمة، لأن كلمة مضمونها لو اعتقده القائل لكان كافراً.